بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 59 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المبحث 14: ما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه وللصحابة تفسير من قبيل الوحي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى في المنام رؤى فيفسر ذلك لنفسه، فما يراه في منامه يكون وحيا، فإذا استيقظ إما أن تكون رؤيا على ظاهرها أو تكون رؤيا بحاجة إلى تأويل وفك لرموزها، فهذا الذي يراه في منامه هو من قبيل الوحي. وكذلك التعبير لمثل هذه الرؤيا من قبيل الوحي، ومن جملة الوحي الذي يوحى به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيه الملك في منامه. قال يقول تعالى: وما ينطق عن الهوى. فلا شك أن المنامات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه وفسرها لصحابته الكرام، وهي رؤى كثيرة رآها لنفسه، إما أن تكون على ظاهرها، وإما أنه يفسرها، أو يراها الصحابة ثم يؤولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي رؤى كثيرة في صحاح السنة مذكورة، فما من مصنف ولا مؤلف إلا ويسرد في الباب رؤى كثيرة، أي في كتاب التعبير أو في باب التعبير والتأويل. وكما كررنا لكم بحمد الله قد قمت بجمع هذه الرؤى التي رآها لنفسه عليه الصلاة والسلام وعبرها أو رآها غيره وفسرها في كتاب مستقل بعنوان الجامع الصحيح في الرؤى. ثم هناك رؤى كثيرة ضعيفة لا تثبت، بينت حالها فألحقتها بهذا الكتاب الصحيح، الجامع الصحيح في الرؤى والمنامات لرؤى النبي والتابعين والصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم يليه الجامع الضعيف في الرؤى. قال: وفسرها لصحابته الكرام رضي الله عنهم. إنما من قبيل الوحي وليس هو اجتهاد منه، ويؤيد ذلك ما جاء عند الحاكم بسند حسن وهو صحيح لغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني رأيت في المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر، يا أبا بكر اعبرها. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هي العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هكذا عبرها الملك بسحر. والحديث يصححه الإمام الألباني. قال الشاهد من هذا الحديث قوله: هكذا عبرها الملك، أي بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سيعبرها بهذا مما سيخبره الملك. وعلى فرض أننا نقول هو من قبيل الاجتهاد، فإنما اجتهد به إما أن يكون صوابا فيقر عليه، وإما خطأ فلا يقره الوحي. قال الشاطبي رحمه الله: اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالعصمة، معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا خلاف، إما بأنه لا يخطئ البتة، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض انتهى. وهذه من المسائل التي هي مهمة، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اجتهد به، التي يأتي الوحي فيصوب ما كان من خطأ. هذه من المسائل التي أقام أهل البدع والأهواء بها حملة شعواء على شيخنا يحيى، قالوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، هكذا يقولون. وإنما الشيخ يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أنه يكون مجتهدا في بعض الأمور كما حصل مع الأعمى، فيأتي الوحي ويبين له، لكن القوم قد تحاملوا، ولأن الحزبية أعمتهم والبغض لحملة السنة وللدعوة السلفية أمثال شيخنا يحيى جعلهم ينقبون ويتتبعون ويتصيدون ما يظنونه هفوة وزلة، وليس الأمر كذلك، وإنما يضخمون الأمور ويهولونها على غير حقيقتها. وهذا الصنف من الناس لو قيل له أنتم ترون الحجور قد أخطأ، وهذا الخطأ ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، هم يقولون هذا أمر عظيم ومنكر جسيم، طيب ما حكم هذا؟ هل هو مسلم أم كافر؟ فهم يحجمون هنا، مع أن الأمر كما سمعت مبسوط في كتب أهل العلم، يناقشون مثل هذه المسألة، لكن القوم ما عندهم إلا تصيد وتتبع وتنقيب. أما أنهم يتفقهوا في المسائل ثم ينظروا في كلام العلماء ثم يبنوا بعد ذلك الأحكام على من خالفهم لكان الأمر هينا وسهلا، لكنهم حرموا التوفيق في معرفة الأصول لمثل هذه المسائل، فلهذا يجدون مثل هذه المسائل لها رواج عند العوام ومن لا فقه له في الدين. فأنت إذا جئت إلى عامي وقلت له هناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد وما إلى ذلك، هذا يكون هولا عظيما عند العوام، هم يستغلون مثل هذه الفرص عند العوام. وأما عند أهل العلم والفقه في الدين حتى ولو كانوا من مبغضي الشيخ يحيى ومن مبغضي أهل السنة وعندهم ضبط لمثل هذه المسائل، فإنهم لا يعدونها من الهفوات والزلات. قام المدبر عرفات البوصيري اقتنى كل كتب الشيخ يحيى، فماذا يريد؟ هل يريد الاستفادة؟ ففيها علوم غزيرة وفيها درر ثمينة وفوائد قيمة أثنى عليها الإمام الوادعي وعلى رصانتها وعلى تمكن الشيخ وتضلعه في تأليفها، فهل يريد عرفات من خلال شراء مثل هذه الكتب الكثيرة للشيخ يحيى؟ يريد الاستفادة واستخراج الفوائد والنوادر والشوارد؟ الجواب لا، يريد البحث عن الأخطاء، يريد تصيد هفوات وبحث عن زلات وأمور بزعمه أنها منكرات موجودة في مثل هذه المؤلفات. فتخيلوا أنه جرد كل كتب الشيخ يحيى المطبوعة، ثم بحسب فهمه العليل وبحسب ما يتبادر إلى ذهنه الكليل يظن أن هذه هفوة وزلة، جمعها وتصيدها واستخرجها. الشاهد بعد أن جردها وقرأها لقصد الطعن في الشيخ ولقصد تخطئته وأنه وجد في كتاب كذا في صفحة كذا خطأ كذا وكذا، ثم بعدها ألف كتابا بعنوان ماذا؟ أتى له بعنوان مهول البيان الفوري بالكشف عن قواعد وأصول يحيى الحجوري، ثم رد عليه أخونا حسين الحجوري الرد على عرفات فيما افتراه في البيان الفوري من الجهل والخيانة والبتورات، وهو كتاب فيه حجج دامغة للكذب والدجل الذي لبس به هذا المفتري، فإنه قد حشاه بالكذب والزور بحسب فهمه القاصر وفهمه العليل وفهمه الخاطئ، ففاقد الشيء لا يعطيه، وإذا قرأت فيه علمت أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا ذكروا أقوالا ونسبوا للشيخ القوم أهل تحزب، ومن تحزب تخرب، ومن أركان الحزبية الكذب. الحزبية كما كان يقول الشيخ مقبل لها ثلاثة أركان، ما هي؟ الكذب والتلبيس والخداع، وهم قد جمعوا هذه الأركان الثلاثة. شيخنا يحيى قد ظلم كثيرا من قبل أهل التحزب وشوه به، و أجمعوا أمرهم ومن إليهم وقاموا قومة رجل واحد للإطاحة به، وما من يوم إلا وهو يعلو وهم في سفول. شيخنا يحيى يفيح عبير تمعته وتثمر دعوته، وينتشر طلابه شرقا وغربا، والمراكز ممتلئة ومكتظة، وما من سنة إلا ويتخرج على يده الدعاة وحفاظ القرآن والعلماء والمشايخ، ثم انتشر طلابه من المشايخ والدعاة حملة العلم الذين رباهم بعد موت الشيخ مقبل، انتشروا شرقا وغربا وامتلأت المراكز فهي مكتظة، لا هم لها إلا العلم وتحصيل العلم وبث العلم ونشر العلم. وأما أولئك فإنهم الآن صاروا وراء الدنيا، بعضهم صار من العساكر وقواد الألوية، وبعضهم صار في السعودية ربما متسول، وهكذا البعض الآخر تاجر أراضي في الفيوش كما هو حال عبد الله مرعي. مساجد التابعة لأهل الفيوش الآن عندهم كاميرات، وعندهم الآن تصاوير وفيديو وما إلى ذلك، وصاروا في تميع. وأما شيخنا يحيى فثابت على ما هو عليه، ما جاء من يوم إلا ويكتظ الناس بالزحام وفودا إليه ورحلة في طلب العلم بين يديه، وهكذا ما نزل منزلا إلا واكتظ الناس وامتلأ المكان بالناس والوافدين الذين يقدمون لطلب العلم ويرحلون إليه. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من بركة الصدق مع الله، من بركة الثبات، من بركة السنة، من بركة الصدع بالحق، من بركة الصبر على إقامة هذا الخير. ما ضره، انظر إلى الشيخ يحيى، ما إن ينزل مكان إلا ويمتلئ المسجد بالناس تماما، فلا يجد المصلون مكانا للصلاة في هذا المكان أو المركز أو المسجد الذي يقيم فيه دعوة إلى الله، ابتداء بعد خروجنا من دماج مركز الفتح، ثم بعدها الجوبة مع سعة المركز وكبر المركز وطول المركز وعرض المركز في مأرب، إلا أنه اكتظ بالمصلين حتى أن الناس كانوا ينتظرون إلى أن تنتهي الجماعة ثم يدخلون ويصلون جماعة ثانية. ثم انتقل بعدها الشيخ حفظه الله إلى السعودية، في السعودية إن أقام عالم من علماء أهل السنة درسا لا يتجمع معه حشود كبيرة، أما شيخنا يحيى أعطوه ترخيصا في مكة فاكتظ الناس بالزحام، والله كانوا يجلسون في المكان الخارجي من المجلس وزحام وحلقة علمية كبيرة جدا وضخمة. سبحان الله، ما إن يذهب مكان ولا ينزل مكان إلا ويفد الناس إليه. السعودية معلوم ومعروف عند الناس أن هناك أنظمة ما تسمح بالتجمع والحشود الضخمة الكبيرة، حتى ولو كان لعالم من علماء أهل السنة وهم يثقون بهم، حشود وجموع عظيمة أصحاب اللحى ومن طلاب العلم ويحملون الكتب، والله ما رأينا هذا إلا في مكة عند الشيخ يحيى، ونحن قد طلبنا العلم عند كثير من علماء أهل السنة في السعودية. في بداية الأمر مجلس صغير، ثم توسع الأمر فصار مجلسا كبيرا، اكتظ المكان بالزحام وبالناس. ثم أيضا انتقل كما سمعتم بعدها، نزل إلى سيئون. الشاهد أن مراحل الشيخ كلها على خير، والناس يفدون عليه ويقبلون من كل مكان، يأتون إليه بتعطش ويأتون إليه بشوق ورغبة، هكذا هو عاقبة الصبر. ثم نزل إلى اليمن آخر أمره هذه المرة، ما كان هدفه أن يقيم هذا الخير الذي ترونه في هذا المركز في مسجد أهل السنة، مسجد إبراهيم بشحوح هذا، إنما كان يريد الشيخ أن ينزل إلى بعض المساجد يصلي بالناس ثم يقبل على بحوثه، وإذا بالناس يسمعون من الشرق والغرب من الشمال والجنوب بأن الشيخ العالم الصادق المجاهد قد نزل إلى مكان كذا وكذا، وإذا بالحشود وإذا بالناس يفدون ويرحلون، وأنتم ترون الآن الزحام واكتظاظ المسجد بالمصلين. إذا خرج الإنسان إلى دورة المياه ليتوضأ وفاتته ركعة أو كبر الإمام، ربما إن لم يجد مكانا في الضيافة ربما انتظر إلى أن يسلم الإمام ثم يدخل جماعة ثانية من شدة الزحام واكتظاظ المسجد بالمصلين. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشاهد أنه ما ضر الشيخ الكيد والتحذير وحتى الحرب الشعواء التي أقامتها دول على دعوة الشيخ يحيى وعلى طلابه وحملة العلم، ما استطاعوا، عاجزوا بكل السبل بحدهم وحديدهم بألسنتهم وإعلامهم بأقلامهم، ما استطاعوا، والله متم نوره. إنما جرنا لهذا الحديث ما سمعتم ما يتعلق بمثل هذه المسألة التي هي اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادر منه. قال الخلاصة في هذا المبحث: تعبير الأنبياء قطعي لا ظني، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والراجح أن تعبيرهم قطعي، وأن يوسف كان تعبيره بمعنى الظن اليقيني في قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. هل هذا الظن بمعنى اليقين؟ لأن الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، فاختلف المفسرون. الآن يوسف لما عبر للسجينين تلك الرؤيتين، الرؤية الأولى ماذا قال له في تعبيرها؟ أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، الثاني خلاص مقتول صح سيقتل، الأول سينجو هذا هو. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي عبر له تلك الرؤية، ماذا قال له في تعبيره؟ أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هذا تعبيره، يكون ساقيا للملك يعني سيكون مقربا من الملك. فقال له اذكرني عند ربك، يعني أخبره بالواقع والحال الذي علمته عني من حيث أنني ظلمت وإلى آخره، هذا معنى قوله وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أخبره بالواقع وأخبره بالمكائد التي دبرت لي. فهل هذا الظن هنا أي يوسف قال للذي ظن، هل بمعنى للذي عبر له التعبير اليقيني أنه سيكون من ممن يسقي الملك الخمر، هل كان هذا عن يقين التعبير أم كان عن ظن؟ للذي ظن أنه ناج منهما يعني غلب جانب الظن الذي هو بمعنى الشك وعدم الجزم، الذي هو بمعنى عدم الجزم. نعم اختلف العلماء هنا، والراجح أنه بمعنى اليقين، لأنه قد جاء عن ابن عباس أنه قال رأى الأنبياء وحي، ومن هذا الباب أيضا التعبير الذي يؤولونه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى وقال للذي ظن، ظن هنا بمعنى أيقن في قول أكثر المفسرين، قول جمهور أهل العلم أنه بمعنى اليقين. لو قلنا بمعنى اليقين معناه أنه قطعي، هذا تعبير لا خطأ فيه. هل هو من الوحي؟ إن قلنا بأنه يقيني فسيكون من الوحي، لأنه لو كان خطأ لما أقر على خطأه، لكن هنا يكون بمعنى اليقين الذي هو وحي. وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين، خلاف اليقين لا يشترط أن يكون بمعنى الشك، لكن على غلبة الظن هذا هو المراد، فليس الأمر عنده على وجه الشك الذي هو عدم الثقة بالتأويل أو عدم الجزم كليا، وإنما على غلبة الظن، هذا إن قلنا بأنه خلاف اليقين أن تعبيره لم يكن عن يقين. قال إنما ظن يوسف نجاته لأن العابر يظن ظنا وربك يخلق ما يشاء، والأول أصح، يعني قول الجمهور أنه بمعنى اليقين، وأشبه بحال الأنبياء، وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي، وإنما يكون ظنا في حكم الناس، يعني تعبير الناس، تعبير المعبرين وتأويلهم للرؤى والمنامات يكون ظنا، وهذا صحيح، تأويل المنامات لغير الأنبياء ليس يقينيا، وأما في حق الأنبياء فالراجح أنه يقيني، وهو قول الجمهور خلافا لما ذهب إليه قتادة. قال الإمام القرطبي وإنما يكون ظنا في حكم الناس، يعني في تعبير الناس أي المؤولين للمنامات يكون ظنا خلاف اليقين، ولا يصلح أن نقول هو على الشك، فهذا لا يستقيم ولا يصلح أن يعبر المعبر رؤيا منامية جزافا بمجرد شك، أنا أشك أن تعبيرها كذا أو أن تأويلها كذا، أنا لست بمتأكد، هذا لا يستقيم ولا يصلح، وإنما يغلب. فإذا ظهر له في هذه الرؤيا محامل وأوجه ينظر إلى الدليل الأقوى، وينظر إلى حال الرائي، ينزل له تعبيرا يليق بحاله، وأيضا يرجح على ما غلب عنده، يغلب جانب اليقين، هكذا يفصل في مثل هذه المسألة. وأما في حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع، يعني تأويلهم لهذه المنامات يكون حقا انتهى، وسواء التي عبروها لأنفسهم أو عبروها لغيرهم. انظر إلى هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى أن رؤى الأنبياء وحي، هذه مسألة متفق عليها بين أهل السنة. ثم المسألة الثانية تأويل المنامات في حق الأنبياء هل هي على اليقين أم على الظن؟ خلاف. فأكثر المفسرين وهم الجمهور يقولون هو ظني وهذا هو الراجح. خالف في هذه المسألة من؟ قتادة، فقال هو خلاف اليقين. ثم عندنا اتفاق آخر وهو أن تعبير غير الأنبياء ظني وليس بيقيني. قال الفصل السادس: رؤية الله في المنام. وهذه من المسائل المهمة والتي ينبغي أن تضبط، لأن من خلالها قد يقع استرسالا ثم تسلطا من الشيطان خطوات، وإذا به يوقعه في المصائب العظيمة، يوصل إلى أن يشك، إلى أن يشبه الله، إلى أن يمثل الله سبحانه وتعالى. فلهذا ذكرناها في هذا الموضع حتى تضبط، لأن هذا الأمر قد يحصل أن يرى الإنسان ربه في منامه، لكن هناك ضوابط وهناك قيود وهناك تنبيهات وهناك أمور مهمات ينبغي أن يفهمها كل مسلم، لأن الناس جميعا من المسلمين قد تطرأ لهم رؤيا من هذا القبيل، ثم قد يكون من أنواع مكر الشيطان في كثير من الناس المتشككين والموسوسين والمهلوسين يدخل عليهم ابتداء من هذه الرؤى المنامية، ثم لا يزال بهم حتى يشبه الله أو يمثل الله سبحانه وتعالى في المنام. ثم إن هذا الأمر يبقى في أذهانهم لا ينفكون عنه، ثم خطوات واسترسالات إلى أن يصير الإنسان في حيرة وسين وجيم وسؤال، يقع في خطب وأمر كبير وجسيم. فلهذا ذكرناه في مثل هذا الكتاب حتى تضبط، وهل يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ لأنه قد يأتي من يقول من الصادقين: رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام. فهل هذا يعد منكرا؟ هل هذا يعد بمجرد أن يقول هذا الأمر تشبيها؟ هل هذا الأمر لا بد وأن يشنع ويجدع على من يأتي به ويتلفظ به؟ الجواب هو ما سنبينه في هذا الموضع، وخلاصة القول أنه قد يرى الله سبحانه وتعالى في المنام كما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إن من الأمور المهمة ومن الأمور التي ينبغي أن تفهمها في هذا الموضع أنه لا يجوز أن يعتقد أن هذه الذات التي رآها في المنام هي الله، فهذا قد يوقعه في التمثيل أو التشبيه أو التأويل. لكن هذه الرؤيا مما يصلح أن نفسرها وأن نعبرها تعبيرا موافقا للأدلة، فليس هذا الباب من باب ما يقوله أهل التأويل أو أهل التعطيل، أنه لا ينبغي لمن جاء وقال رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام فتقول له تعبيرها كذا وكذا، هذا يعد إقرارا من نعم للتشبيه أو للتمثيل، من هذه الأمور التي يتخبطون فيها. لكن كما سيأتي معنا أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في المنام، لكن مع عدم الاعتقاد أن هذه الذات هي الله سبحانه وتعالى، وإنما هي رؤيا مجازة في التأويل وفي التعبير، لها تعبير يناسب الحال والمقام الذي يشرحه هذا الرأي إن جاء بمثل هذه الرؤيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. يعني هذا شيء معلوم بالتجربة، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، يعني أهل السنة والجماعة، فهو يعني بأصحابه هنا أهل السنة عموما. وحكموا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، بل هم لا يرون أن الرؤى هذه لها حقيقة ولها تأويل، فهم ينفون الرؤيا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وينفون الرؤيا التي هي في الدنيا لله سبحانه وتعالى، بل وينفون الرؤى والمنامات عموما، فهم لا يعترفون بها، هم يقولون هي مجرد تخيلات واعتقادات في قلب الإنسان نتيجة ما يحصل له في نهاره أو في معيشته، فيرى ذلك في منامه، وأن هذه الرؤى لا تعبير لها ولا حقيقة في التأويل، وأن من أولها بكذا أو بكذا هو تخرص وقول على الله بلا علم وكذب إلى آخر قولهم. والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، يعني قد رأى جماعة من الصالحين من السلف الصالح رأوا ربهم في المنام، كما سنبين في هذا الكتاب، وقد بينت بعض الأسانيد أو بعض من روي عنهم هذا في كتابي الجامع الصحيح. قال: ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام، فيكونون قد جعلوا مثل هذه من أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن يكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة، وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم إلى آخر كلامه. نستفيد من كلام شيخ الإسلام نقل الاتفاق، اتفاق السلف والخلف على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، خلافا للمعتزلة وللجهمية. وقال الإمام البغوي رحمه الله: رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست فرأيت ربي. الحديث هذا قد جاء عن جماعة من الصحابة، عن 9 من الصحابة: رأيت ربي في أحسن صورة. وقد جمعت طرق هذا الحديث وشرحته في كتابي اللآلئ المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وهو كتاب مطبوع في مجلد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا جائز من هذا الدليل، وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل والفرج والخصب. انظر، هذا صحيح الكلام، هذا ليس من باب التأويل الذي يدخل في باب الصفات ونفي الصفات، أو التأويل الذي يقول أن النفاه أو الأشاعرة أو المعتزلة، هذا لا يدخل في هذه الأبواب. إذا عبرت مثل هذه الرؤيا رأيت الله في المنام تدل على الفرج، تدل على إجابة الدعاء، أن هذا تأويل، وأن هذا مثل تأويل الأشاعرة لليد بالنعمة ولكذا وكذا بكذا وكذا إلى آخره، ليس من هذا الباب. هذا لابد وأن تفقهه، التأويل والتعبير للرؤية المنامية لمن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، لا يصلح أن نقول هذه الهيئة هي الله سبحانه وتعالى، هذا تمثيل، بل هذا أصل التمثيل وأصل التشبيه، وإنما يقال هذا تعبيره كذا وكذا، فلا يكون أشعريا من قال تعبيرها بكذا وكذا، لأن هذه عبارة عن رموز، هذه عبارة عن منامات، لا يجوز أن يعتقد أن هذه الذات هي الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ليس هذا من التأويل الذي يفعله الأشاعرة. قال: ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع، فإن رآه فوعد له جنة أو مغفرة أو نجاة من النار فقوله حق. قد يراه بهيئة إنسان، بهيئة عالم، فلا يكون هذا الأمر مهولا عليه، وأن هذا الأمر خطر على العقيدة والمعتقد، لأن هذا لا يمكن لعاقل من أهل السنة والجماعة أن يعتقد أن هذا هو الله على الحقيقة. رموز، هذه الرموز تصرف في التعبير إلى مثل هذه المعاني، فرؤية الله سبحانه وتعالى في المنام معناها العدل، لأن الله حكم عدل، وتعبر بإجابة الدعاء لقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، تعبر بالفرج، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، من هذا الباب. أو مغفرة، لأنه هو رب المغفرة سبحانه وتعالى وهو الغفور. أو نجاه من النار فقوله حق ووعده صدق، إن قال غفرت لك، رأى إنسان ربه في المنام يقول له أنت مغفور لك، فهو إما أن يرى ذاتا في المنام أو شخصا، أو يرى الله بهيئة وصورة إنسان من البشر، هو لا شك أنه ما سيعتقد أن هذه الذات هي الله، لكن لها تعبير بحسب ما يقوله في تلك الرؤية. أيضا من هذا الباب، وهذا كثير، قد يسمع صوتا ولا يرى هيئة، هذا لا إشكال فيه، ينظر إلى ما سمعه من هذا النداء ثم لا يعتقد أن هذا الصوت هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الكلام حق، قد يكون حق لا يجزم به ويقال هو يقيني. فمثلا جاء إنسان وقال رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام يقول لي أنت من أهل الجنة، فهذا لا يقال هذه رؤيا يقينية ومصيرية أنه لا محالة أن مصيره من أهل الجنة، لكن ينظر إلى حسب حاله، إن كان من أهل الخير والصلاح يقال تدل على صلاحه، يرجى أنه من أهل الجنة، يرجى أنه من أهل الطاعة، من أهل المغفرة إلى آخره، على حسب هذه المعاني. نكمل هذا الكلام. ووعده صدق، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب، لقوله سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن، لأن الدنيا دار ابتلاء، ولأن الدنيا كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها دار بلاء. قال ومحن وأسقام، وقد تعبر على الخير، إن أعطاه شيء من أمر الدنيا قد تعبر على الخير، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح بيد العبد بيد الرجل الصالح، وهكذا أدلة الرزق وفضل الرزق الذي هو من الله، فلا يقال هو إنسان يبتلى، يعني كونه أعطي شيء من هذه الدنيا بلاء مكروها، قد يكون هذا البلاء يوفق فيه يصير غنيا ثم يوفق لصرف هذا الخير المال في وجوه الخير، نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. قال وأسقام تصيب بدنه، كما سمعت ليس هذا على إطلاقه، هذه مجرد أمثلة لما قد يعبر به من رأى الله في المنام. قال وأسقام تصيب بدنه يعظم بها أجره، لا يزال يضطر فيها حتى يؤديه إلى رحمته وحسن العاقبة، انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.